لغة فصل 13. وفي الوقت ده بس ناس واحدين جولي عيسى وأورو بخبر الناس من دار الجليل البلاطس كتلاهم في بيت الله وخلبت دمهم مع دم الضحية الصدقة الهم من قاعدين يقدموها لله. وعيسى رد ليهم وقال وبسبب موتهم الشين ده في فكركم الجليلين دول مذنبين زيادة من الناس الآخرين من دار الجليل ولا نقول لكم لا، وكان انتم ما تتوبوا من ذنوبكم كلكم تهلكم مثلهم. وسمعت خبر هل الناس الـ18 القصر سلوان وقع فوقهم وقتلاهم، وفي فكركم هم خاطئين زيادة من كل الناس الآخرين الساكنين في مدينة القدس ولا نقول لكم لا، وكان انتم ما تتوبوا من ذنوبكم كلكم تهلكم مثلهم. وعيسى حج لهم بمثل وقال نادم واحد عند الجنينة هنا إنب وشدر التين كله قاعد فوقها ومشى لها وفتش فوقها تين وما لقي شيء، وحج للخدام المسؤول في الجنينة وقال شيف من 3 سنة أنا قاعد نجني فتش إيال من الشدرة دي وما لقيت فوقها شيء، أقطعها ما لأني خليها تفسد التراب. والخدام رد لي وقال يا سيدي خليها تقعد سنة واحدة بتان وأنا نحفر التراب الجاي جاي لها ونزيد لها بقر، والسنة الجاية كان ولدت إيال دسمه وكان ما ولدت خلاص أقطعها. يوم السبت عيسى قاعد يعلم الناس في بيت الصلاة، وفي مرة واحدة تعبانة شيطان واحد ضربها ومن 18 سنة دهرها مكنجر وما تقدر تمطط، وعيسى شافاها وناداها وقال ليها يا مرة زينة خلاص لقيت الآفة، انت ما مربوطة بتان، وخدت ايدينا فوقها وعجلك هي مطتت ظهرها عديل وشكرت الله، لكن مسؤول هنا بيت الصلاة زعل عشان عيسى داواها في يوم السبت وحج للناس وقال في الأسبوع عندكم 6 أيام للخدمة، خلي تجوا في الأيام دول عشان تلقوا العافة، لكن ما في يوم السبت. والرب عيسى رد لي وقال يا المنافقين في يوم السبت أكيد أي ناد منكم يهيل تورة ولا همارة من بكانة ويوديه لبكانة ليشرب فوق علمي، والمرة دي هي من أولاد إبراهيم وشيطان ربطاها من 18 سنة هي مربوطة، وكيف ما واجب نهلها من رباطها في يوم السبت. وبكلام ده العيب دخل لكل الناس تدوروا يتحروا، وكل الناس فرحوا بكل العمل المجيد العيسى قاعد يسويه. وعيسى قال مملكة الله كيف هي تشابي مثل شنو، هي مثل تراب هنا خردل وراجل واحد شال حبة واحدة وتيرباها في جنينتا، والنبات قم فوق وبقي كبير مثل شدرة، والطيور جو وبنوا أشوشهم في الفروق. وبتان عيسى قال نقول مملكة الله تشابه مثل شنو، مملكة الله تشابه مثل التوارة، ومرة واحدة شالتها وصبتها داخل في لوب 3 كورو هنا دقيق، وبعدين التوارة قومت الأجينة كلها كي. وعيسى وكد مسافر لمدينة القدس قاعد يعلم الناس في المدن والحلال، ونادم واحد سأله وقال يا سيدنا الناس الينجو شيئا ولا؟ وعيسى حج للناس وقال جاهدوا لتدخلوا بالدرب الضيق عشان نقول لكم بعدين ناس كثيرين يدوروا يدخلوا وما يقدروا، كان سيد البيت قام سد الدرب وانتوا واقفين برا، تقوموا تدقوا الباب وتقولوا سيدنا افتح لنا، وهو يرد لكم ويقول ما نعرفكم انتوا كي من وين، وفي البكان ده انتوا تقولوا انهنا اكلنا وشربنا معاك وانت علمت الناس في شوارعنا، لكن هو يقول نقول لكم ما نعرف انتوا يا تمن، يلا كسوا مني بعيد انتوا حرامين، وفي البكان ده تبكوا وتندموا ندامة شديدة بالهين عشان تشيفوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء يدخلوا في مملكة الله وانتوا كمان مطرودين منها، والناس يجوا من صباح وغرب ومن منشاق ووطي ويدخلوا يلأشوا في مملكة الله، وخلاص واحدين من الناس الورا يبقوا قدام وواحدين من الناس القدام يبقوا ورا. وفي الوقت ده ناس واحدين من الفارسين جوا لعيسى وقالوا يلا أمشي من البكان ده هيرودس يدور يقتلك ترى، ورد لهم وقال في فكرة هو الدود لكن بصحيح هو باشوم بس. وقول لي أسمع اليوم أنا نطرد الشواطين ونداوي المرضانين وأنباكر نسوي نفس الشيء وفي اليوم الثالث بس نكمل خدمتي. أيوة اليوم وأنباكر وأن بكرة لازم نمشي قدام عشان ما واجب لأي نبي يموت إلا في مدينة القدس. يا مدينة القدس يا مدينة القدس يا كتالين الأنبياء انتوا ترجموا الناس هل الله يرسلهم لكم؟ كم مرة دورتني لم إيالكو مثل الجدارة لم إيالها تهي جنهيها لكن انتوا أبيتوا شيفوا يخلوا بيتكو يابس وخلاص نقول لكم أبدا ما تشوفوني بتان لحد تقولوا مبروك للجاي باسم الله.